الرحمن الرحيم. رحمه الله. وهذا التقدير التابع لعلمه تكون في مواضع جملة وتفصيلا. لما بين المصنف رحمه الله أن الله كتب كل شيء وهو من أنواع القدر، بين بعد ذلك أنواع ما يكتب، فقال: وهذا التقدير أي المكتوب التابع لعلمه، لأن الله لم يكتب شيئا سبحانه إلا بعلمه، كما قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما. يكون أي هذا المكتوب في عدة مواضع، أي أن المكتوب أكثر من نوع. جملة أي كتابة مجملة، كما في قوله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، جميع كل شيء. وكما قال سبحانه: إن ذلك في كتاب. وتفصيلا أي أن هناك كتابة أخرى ليست في اللوح المحفوظ، وإنما تفصيل في الأزمنة، وسيأتي تفصيل ذلك. فقال عن النوع الأول وهو الجملة، فقال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، يعني جميع ما يحدث في الكون قبل أن يخلقه. قال سبحانه: وعنده أم الكتاب. وبين التفصيل الكتابة التفصيلية، والكتابة التفصيلية على أنواع. النوع الأول كتابة عمرية، يعني عمر الإنسان، إلى أن يدخل الجنة أو النار، نفخ روح فيه إلى أن يدخل الجنة أو النار. فقال: وإذا خلق جسد الجنين، ونقال جسد أي بها روح، نطفة علقة نطفة، قبل أن ينفخ فيه الروح أرسل إليه ملك بكتب 4 كلمات، هذه كتابة لكل عمر إنسان، كتب رزقه وأجله وعمله. بكتب رزقه هي الأرزاق التي منحها الله عز وجل، وأجله إلى متى يموت، وهذا يدل على قرب الموت من الإنسان، لأن نفخت فيه الروح يكتب متى يموت، وعمله أي ماذا سيعمل في الدنيا، وشقي أو سعيد أي في الآخرة. قال: ونحو ذلك من التقادير التفصيلية، ومنها الكتابة الحولية يعني السنوية، وهذا يكون في ليلة القدر. قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، وكتابهم والله أعلم أيضا يوميا، كما قال سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالمقصود أنه ما من حركة ولا سكون إلا وهي معلومة عند الله مكتوبة عنده سبحانه وتعالى. ولما ذكر هاتين المرتبتين وجعلهما في درجة واحدة مشتمل على شيئين، بين لك ما هي الحكمة من تفصيل مراتب القدر. فقال عن هذين النوعين وهي الدرجة الواحدة: فهذا القدر أي المرتبة الأولى منه وهي العلم، المرتبة الثانية وهي الكتابة، قد كان ينكره ولاة القدرية، وظهروا في أواخر زمن الصحابة فقالوا: إن الأمر أنف أي مستأنف، الله عز وجل لا يعلمه من قبل ولم يكتبه. فعندهم العياذ بالله إذا مات شخص يقول: الله ما كان يعلم أنه سيموت ولم يكتب ذلك، ولم يعلم إلا لما مات الآن، تعالى الله عن ذلك. لذلك سئل عنهم ابن عمر فقال: ليس لهم عند الله من خلق. والمصنف قال: ومنكروه اليوم، انفعل المصنف رحمه الله قليل ممن ينكر علم الله وكتابته للأشياء. وفصل في درجة ثانية، والعلة في ذلك أن المرتبة الثالثة والرابعة هي الدرجة الثانية بشيئيها الذين ينكرونها صنف واحد، كما الذي أنكر الدرجة الأولى صنف واحد وهم غلاة القدرية، وسيأتي بين ذلك إن شاء الله. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.